لما نقول اتيكيت التعامل مع الزوج بيخطر على بال البعض فورا القواعد اللي بتحكم العلاقة بين الزوجين، والبعض الآخر بيقول يا ترى في اتيكيت للتعامل مع الزوج، لأنه المفروض ما يكون في حدود بتقيد هالعلاقة، بالعكس تماما بعد الزواج بتنكسر كل الحواجز. أما الأصح بين الآراء المختلفة يكون الاحترام أساس العلاقة، إضافة لفهم الموضوع على أنه حق للزوجين وواجب على الزوجين. لحتى نفهم أكثر قواعد التعامل الصحيح للوصول لعلاقة سليمة وسعيدة، برحب بضيفتنا الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. اليوم أي حدا عم يسمعنا، كان رجال أو ست وبمختلف أعمارهم، الكل هلأ بيكون هيك ولف عنده التوليف إنه شو اتيكيت التعامل مع الزوج. هلا مباشرة لما بنحكي عن اتيكيت التعامل مع الزوج، رح يتبادر لذهن اي شخص عم يسمعنا انه هو عبارة عن مجموعة من الامور المرسومة والمدروسة بشكل كتير كبير للتعامل بين الاشخاص، ويلي هي محصورة بمجموعة من القواعد الزائدة وعدم تجاوز كتير من الخطوط الحمراء. لذلك فهي لما بتحدث عن هيدي الاتيكيت رح يكون هو مرفوض بالنسبة لكتير من الناس بسبب الأفكار اللي أخذوها عن اتيكيت هي التعامل فكرة مع الزوج. الاتيكيت هي المرفوضة اللي الناس ما أنا منفتحة بالنسبة إلى، أما لما بيفكروا إنه الموضوع هو تعامل أو حسن السلوك فهو ما في مشكلة يمكن. صح، صحيح. يعني هلأ بسبب الاعتقاد الخاطئ لفكرة الاتيكيت، مثل ما حكينا انه هي مجموعة من الامور المرسومة والمدروسة وهالقصص هاي، لهيك ممكن كتير من الاشخاص انه ترفضها وترفض انه تتعامل فيه او حتى انه تسمعها او تعرف شو هي، بسبب انه رأيه انه لا، التعامل ما بين الزوجين المفروض يكون كتير انه بسيط عفوي عفوي وصريح هيك مكسورة ومباشر. كل الحواجز ما بينهم. هلأ هذا الكلام صحيح بالمجمل، لكن هذا ما بيمنع انه نحن نعرف كيف نتعامل حتى ما ننحدر عن مستوى الاحترام بين الزوج والزوجة. يعني ما بيصير كمان كشف جميع السلبيات كل منهم امام الاخر، انه كمان هذا ما بيلغي انه ننتبه كتير نحن لتصرفاتنا لكلامنا، لانه كمان جرح الشريك هو شيء كتير سيء. ويعني مثل ما حكينا انه نحن بالاتيكيت مفروض انه نحافظ على شعور الانسان الاخر، فكيف اذا كان هذا الإنسان هو من أكثر شريك الحياة. الناس القريبين واللي المفروض انه كثير نحن نتعامل او نخاف على احساسه ونخاف على شعوره. هلا هون ذكرتي بس فكره انه يعني ما نكون بكامل سلبياتنا. هلا الفكره الاساسيه لما اثنين بيدخلوا على هذا خلينا نقول جانب اخر، يعني العلاقه قبل الزواج شيء ولما بيجي الزواج بتنفرد امور هي تلقائيا، فالموضوع اي شخص هلا عم يسمع بيقول طب انا كيف بدي اكون على طبيعتي وبنفس الوقت اني انا ما ورجي سلبياتي، انا لازم يعرفني هيك بطبعي بسلبياتي بايجابياتي. اما الاحلى بالموضوع انه يقدر الواحد كيف يتكيف مع سلبيات الاخر ويتجاوزها، يساعده حتى على تجاوزها. صحيح. هلأ يعني ما في إنسان كامل وما في إنسان إلا عنده مجموعة من السلبيات. هلأ هون هذا الموضوع ممكن من الخطوبة يلعب دور بأنه الاثنين يكونوا واضحين، يكونوا صريحين مع بعض، يكون ما في تصنع بالعلاقة. هذا كتير بمهد لأساس زواج سعيد. هلأ هون بيجوا على الحياة الزوجية بيكون عندهم معلومات أكبر وكافية عن الشريك. هلأ هون بقى بيكون هو مهيئ نفسيا لأنه يتعامل أو يتعايش مع هذه السلبيات، بقى بيكملها انه انا بعرف سلبيات الاخر وهو بيعرف سلبياتي، انا لما بكون على خطأ بعترف بهيدا الشيء هو كمان. هلأ هون بنبلش نحن نتجاوز هاي المشاكل اللي بتصير بسبب اختلاف الطباع. هلأ كمان في مجموعة من القواعد اللي بيفرضها علينا الاتيكيت والمفروض انه نتعامل فيها ما بين الازواج، مثلا الاحترام. الاحترام هو اساس الاتيكيت لانه هو اساس السلوك الراقي والصحيح. والزواج السعيد لا يمكن انه يكون صحيح وسعيد وعلاقه ناجحه اذا ما كانت مبنيه على الاحترام. فلما انا بحترم الشخص الاخر انا عم احترمه وعم احترم نفسي. يعني هلا انا كيف بدي اطلب من حدا شيء ما عم اقدم له اياه؟ فانا لما بدي اطلب منه الاحترام بدي يكون انا مقدمه هذا الاحترام. تماما، هو عامل الناس كما تحب ان تعامل. صحيح. التعود مثلا على المدح والاحترام هلأ هو له وقع كتير جميل وبتفرق بجميع الحالات. هلا كتير كمان ممكن يقلب المفهوم السلبي لأي موقف من المواقف الصعبة بالحياة الزوجية. يعني هلا لما بيكون في مديح، يعني حتى ولو كانت قصة صغيرة أو إنه شيء كتير بسيط، يعني وين المشكلة إذا أنا كانت أسلوبي أو أحاديثي أو الكلمات اللي عم استخدمها بتحسس الطرف الآخر بالمديح بالشكر بالامتنان؟ هلأ هي ما كتير شغلات كتير مهمة، بس هي بالنهاية بتعطي بتعطي معنويات، انطباع بتعزز كتير الثقة بالنفس للآخر يعني. صحيح. يعني هي وقع على النفس هو هون أهميتها. هلأ الشيء الثاني اللي ممكن انه انتبه عليها، هلا مثلا بيقولوا انه انا يعني بيت واحد او ازواج مفروض انه يعني ما كتير بدي انتبه على موضوع انه الاستئذان او انه اذا بدي يفوت على غرفة الباب او هيك. هلا لا، هيدا هيدي هيدا ما انه الامور موجود ابدا يعني. ابدا ما انه موجود، بس هو كتير انه كتير مهم. يعني هلا فينا ننسى انه كمان البيت ممكن يكون فيه اولاد، نحن عم نعلمهم اصول الاحترام. لما انا بدق باب غرفة الولد او غرفة الزوج او اي غرفة، انا عم علم الولد كيف اصول الاحترام، لانه تماما، مثل ما بيتعود بالبيت هو راح يكون خارج المنزل او ما هو خارج التربية البيت. بتكون لما بيشوف أبوه وأمه القدوة كيف عم يتصرفوا، بيتصرف مثلهم. صحيح، مثل ما قلنا هدول يمكن امور كتير انه بسيطة الناس ما كتير بتنتبه لها، بس هي كانعكاس إلها دور وكحياة كبير إلها دور بالحياة. كبير بالحياة. هلا كمان في ناحية مهمة هي التسامح والعفو. يعني انا اخترت هيدا الانسان، اخترت انه يكون هو شريك حياتي. هلا هون كتير انا بقى مهم انه انا ما اعلق على كل خطأ، ما اعمل مشكلة هو اللي طويلة بيصير عليه. لا انه فورا الزوج والزوجة، انت ما كنت هيك قبل الزواج، انا ما بعرفك هيك، وهو بالمقابل بيعمل نفس القصة. هلا صحيح، بس قبل الزواج يمكن ما في هاي الفترة الكبيرة المتواجدين فيها مع بعض. يعني هلا بعد الزواج رح يقضوا فترة أكبر، يعني المشاكل وضغوط الحياة والمشاكل النفسية كلها رح تنعكس بشكل كتير كبير. هلا ممكن قبل الزواج واحد منهم معصب يحاول انه يبعد عن الاحتكاك الطرف الثاني، اما فجأة الزواج انه لا، يعني هي الضغوط هي الانعكاسات كلها رح تكون موجودة. فانا بدي اعرف كيف بدي اتعامل معه، كيف انه يعني اتعامل مع ضغوط الشغل للطرف الثاني، كيف اني اتقبل هيدا الشيء، كيف انه اعرف كيف سامحه، اعرف وين هو خطأ. يعني ممكن انا اخليه لحتى يروق بعدين انا بناقشه هو اللي بالقصة. بيصير انه ست البيت بتكون مضغوطة من ركيد ورا الاولاد ومضغوطة من الطبخ وشغل البيت، بيجي هو محمل من برا كمان بضغط كبير، هي ما بتلحق تستوعب انه انت شو بك جاي معصب، ما هي نفس ردة الفعل انه ما حتقدر تروق، ما هي كمان تعبانة طول النهار، يعني كل حدا فيهم بتلاقي عم بيفكر بنفس الطريقة انه هو الابدا وهو التعبان وهو المضغوط، وهون بتبدأ المشاكل بسبب هالموضوع. صحيح، بس إذا كانوا الاثنين واعيين لظروف بعض لضغوط بعض، يعني كتير رح يمتصوا من المشاكل يلي ممكن تصير بعدين. هلأ كمان في ناحية كتير مهمة، إنه ليش ما الزوج أو الزوجة بتساعد بتحاول إنه دائما تنمي المواهب أو الهوايات أو هاي القصص اللي إذا كانت موجودة عند الشخص الآخر. يعني هلأ ممكن كتير من الأزواج وخاصة في بداية علاقتهم الزوجية، ممكن تكون الزوجة على فرض إنه رسامة عازفة في فنانة. هلا ممكن هون بقى بيحاول انه لا، وقتك لازم يصير للبيت، لا وقتك انه لإلي أكثر ما إنه للوحة أو لآلة الموسيقى. صحيح، بس هون لما انا بنمي هيدي المواهب بساعده على تعزيزها بخليه يعيش اكثر، انا هون عم اخلق جو من الالفة من المحبة، بحسسه تماما، باهميته باهمية حتى الاشياء البسيطة لإله، فكتير رح يكون إلى انطباع ايجابي عند الاثنين. هلا مثل ما قلنا اذا بدك تكون حدا مهم لازم تهتم، فمثل ما انا بدي اطلب الاهتمام انا لازم بدي يكون اقدمه. أنا عم أقدم هيدا الشيء. صحيح، لازم دائما اتذكر انه بالحياة الزوجية الاتيكيت هو كتير مطلوب، هو مجموعة من الاسس، هو مجموعة من الاسس يلي لازم كتير انه انتبه عليها، وما حاول دائما افسرها على انه هي قيود عم تنفرض علي، لا هي بس عم تبعدني عن الفوضوية اللي ممكن اني انحدر لها بالعلاقة الزوجية. حلو كتير لهون، بس ما بنعرف انه يا ترى الناس عم تتأيد بهذا الشيء ولا كله وقت يوقع بالضغط والهم بتلاقيه فورا انشغل وراحت القصة، لا اتيكيت ولا غير اتيكيت. الدنيا حلوة برجالة لا بخصورة ولا بمالة، واللي في عندها رجال شاء الدنيا حلوة برجالة وكمان حلوة باثنين، يعني الرجال بده امرأة تكمله بالوقت نفسه، الامرأة بحاجة لرجل يكملها، لازم اثنين يكملوا بعض. بس هون أنسي رؤى، يعني هون بقى يعني الاختيار كتير له دور، مثل ما حكيتي من شوي انه بيكونوا بيحبوا بعض وبيجوا على علاقة زوجية، بيكونوا عارفانين القصة كيف بدها تكون، بس غير يعني على أرض الواقع، غير لما تعيشي انت بقلب الحدث، غير عم بتنظري من برا. ذكرتي بعض الأسس اللي أكيد لابد من اتباعها بالنسبة للطرفين، فشو بدنا نكمل هلأ؟ لا لازم نقول دائما او نخلي هيدي العباره انه دائما باذهاننا انه ما في انسان على وجه الكره الارضيه كامل، انا دائما لازم اكون بعرف هيدا الشيء وكون دائما حاططه قدامي. ما اللي بيصير انه كل واحد بده الثاني كامل وهو ناقصه اشياء، يعني صحيح. وقت انا بدي اجي صلح الاخر دور يا ترى انا كامل حتى اجي صلحه فيني هاي الصفات قبل ما افكر انها تكون موجوده فيه. لهيك انه انا كتير لازم اعرف انه الكمال لله وحده، يعني صعب انه نلاقي اي شخص بدون عيوب. لهيك المفروض انا اذا شفت عيب معين او سلبية معينة عند الشخص الاخر حاول انه دائما اتعايش معاه، حلها، ممكن ساعده انه يغيرها، بس انه ما انه اعمل مشاكل على طول ونق وزيد. اهم شيء النق. هلا الرجال اللي عم يسمعنا حب كلمة النق، الانتقاد لهالمصطلح، اما المرأة ما حبت لانه طبعا بنقوا ما فيهم. فالمفروض انه انا اتعايش مع ان كان انه بالنسبه للزوج او بالنسبه للزوجه، كمان الزوجه ما بيصير يعني هلا، وخاصه بظروف مجتمعنا اللي نحن عايشينه، مثل ما بنعرف انه السيده صار لها عملها داخل المنزل وخارج المنزل وتربيه الاولاد، كمان ضغوط كتير كبيره، فكمان الزوج لازم يراعي هيدي القصص ويعني يحاول انه يخفف عنا يعني هذا الرجل الشرقي اللي كتير اللي كنا نشوفه قبل، يعني مفروض انه كمان الشباب بهالايام يخفوا شوي. هلا كمان في ناحية انه انا شفت سلبية او يعني شيء مرتبط بالملابس او يعني عند الشخص الاخر، او ما حبيت ذوقه باللبس او انه بدي اياه يغير، انا ما بجي بقول له بطريقة جارحة انه شو اللي عم تلبسه ما عجبني هيك، انا بحاول غيره لكن باسلوبي، بنطر مناسبات شخصية معينة، بجيب على ذوقي انا، ما في يعني الاسلوب، يعني هون عم نحكي عن اسلوب التعامل، يعني اعرف كيف انا اوصل بطريقه انه حلوه وبطريقه ما تجرح شعور الطرف الثاني. هلا كمان في اساس كتير مهم لازم ننتبه عليه، وسبب فشل ثلاث ارباع العلاقات الزوجيه هو هيدا الاساس، اللي هو تدخل العائله، تدخل الاصدقاء، تدخل المقربين بالعلاقه ما بين الزوج والزوجه. يعني هذا الشيء كثير بنشوفه، كثير بنشوفه وكثير هو سبب لمشاكل انه بتزيد. هلا ما حدا بيعرف تفاصيل العلاقه اكثر من هن الاثنين، فلما السيده بتحكي لصديقاتها او ل العائلة فشي طبيعي، هلأ هني يمكن رح يتعاطفوا معه أكثر طالما هنو يشدوا لطرفه، وكمان نفس الشي بالنسبة للزوج، فبدل المشكلة ما تكون كتير صغيرة أو بحيز كتير ضيق انه بيقدروا يتلافوا وتتعقد، الكبار بيدخل فيها العائلات، ممكن تصير فيها خلافات كتير كبيرة، هي الخلافات تصير على مستوى العائلة، فهون أنا عم افتح حالي باب انه مفروض كتير انه حاول بعد عنه، لذلك دائما يكون إلى خصوصية معينة، ما اسمح لأي حدا مهما كانت علاقته فيهم بالتدخل بالخصوصيات، لأنه مثل ما قلنا ما حدا قريب منهم أكثر ما هن قراب لبعض، ولا حدا بيعرف تفاصيل المشكلة أكثر ما هن بيعرفوا، يحاولوا دائما حل المشكلة يكونوا بين طرفين بس، انه اكثر من هيك لا. هلا الاساس كمان اللي راح نحكي عنه كثير مهم انه احترام الاسره. هلا كثير كمان بنلاقي مشاكل انه السيده انه ما بدها عائله زوجها، او انه بتحاول تنفر منها، بتتقرب من عائلتها هي، والعكس انه اهتم باهلي انا ما بهتم باهلك، يعني هون بقى في مشكله عند الشخص ذات نفسه، يعني ما بفترض الشخص بحاجه لقواعد اتيكيت لا يعرفها هي الصح، انه انت مثل ما انت بتحبيه يحترم اهلك المفروض تحترمي اهله، وبالمقابل نحن يعني اليوم بالنسبه لكل اللي عم يسمعنا نحن عم نحكي للطرفين ما يدققوا على قصه اذا ذكرنا المراه او الرجل، هن الاثنين مسؤولين والاثنين لهم حق، وبالاحرى لهم حق وعليهم واجب، ما هيك؟ صحيح. فمثل ما السيدة أو الصبية بتحب إنه الشاب يعامل أهلها كمان هي المفروض تعامل أهله، والشاب كمان مثل ما بيحب إنه أهله يتعاملوا هو يعامل أهلها للصبية، مو إنه والله أنا رايحة زيارة لعند أهلي إيه ممكن تروحي لحالك، لا طيب شو المعنى إنك أنت تكون معه؟ وكمان العكس صحيح، هيدا الجو من الألفة ومن المحبة ما بين الاثنين بيخلق علاقة ناجحة وسعيدة أكثر. هلا آخر شيء يمكن رح نحكي عنه هو كتير مهم، نسيان الماضي. يعني على فرض انه حدا من الزوجين كان على علاقات انه قبل ما يرتبط او يتزوج، فالمفروض انه مو كل شوي نرجع نعيد ونفتح الحديث بالعلاقات الماضية. نذكر او ما انت كنت هيك وانت كنت هيك. خلص نسيان الماضي، ممكن انه يحكوا عنه مرة واحدة ويفضل انه هي تكون خلال فترة الخطبة وما عاد ترجع تنجاب انه بعد الزواج كل شوي والتاني. كمان هيدي من قصص المهم كثير للتعامل مع الأزواج. نحن بنتمنى لكل اللي عم يسمعنا وقادم على هاي الخطوة الرائعة جدا اللي هي شريك العمر، وهيدا الشريك اللي بدنا نشاركه كل تفاصيل حياتنا بحلوة وبمرة، وأحيانا بمرة قبل حلوة. حلو كتير كل شخص ينطلق من ذاته قبل ما يفكر يصلح الآخر، يكون هو فعلا متقيد بهذا الشيء ويتبع قاعدة أنه عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فكتير منقول لكل الصبايا والشباب اللي قادمين على هاي الخطوة يهتموا بهاي التفاصيل وينتبهوا وإلى منيح، ولكل اثنين متجوزين بنقول لهم أكيد زواج سعيد. يا حلوي يا حلوي شو هالحالي، ما بتغيبي ما بتغيبي من بالي. يا حلوي يا حلوي شو هالحالي، ما بتغيبي ما بتغيبي من بالي. شو قولي معقولي يكون ومش عارف حالي. وشك بيضل ببالي يا حلوي يا حلوي حبه مش عارف حالي. كيف ما رحت وكيف ما جيت وشك بيضل ببالي يا حلوي يا حلوي حبه مش عارف حالي. حبه مش عارف حالي. يا حلوي يا حلوي شو هالحالي، ما بتغيبي ما بتغيب من بالي. يا حلوي يا حلوي شو هالحالي، ما بتغيبي ما بتغيب من بالي. شو قولي معقول يكون حب ومش عارف حالي. تابعين معكم مستمعينا بموضوع اتيكيت التعامل مع الزوج، والحلقة الماضية حكينا عن اتيكيت حفلات الزفاف، واليوم رح نستغل الوقت ونحكي عن اتيكيت استلام الهدايا، وهي أحلى شيء عند كل الصبايا. يمكن بتأيديني الرأي ما هي؟ أكيد يعني. بيحبوا هي إنه أجتنا هدية من اللي منعرفه واللي ما منعرفه، بس بدنا نفتح الهدايا لما يروحوا الضيوف حتى نشوف شو جايبين لها. أكيد يعني بهجة استلام الهدايا ما حدا إلا بيعرفها، وهي دائما تكون نابعة عن إحساس باهتمام الآخرين في أنا شخص. من هون تجي أهمية الهدية وإحساسها الكتير حلو. هلأ رح نبلش مثل في مفهوم كتير شائع باستلام الهدايا، وكتير إنه هو خطأ وما حدا عم ينتبه لإله. هلأ اللي هو إنه لما نحن نستلم هدية ننتظر حتى يروحوا الضيوف لحتى نفتح الهدية ونشوف شو جايبين. حتى نحن مننبه إذا عنا أطفال إنه ما بيصير تفتحوا الهدايا حتى الضيوف يروحوا. هلأ هون خطأ تماما، لأنه لما أنا بأخذ هدية مفروض أنا أفتحها أمامي اللي حتى يشوف فرحة وشي طبعاً. بلكي ما عجبتني الهدية مشكلة بعدين. حتى ولو كان لازم أنا أعبر عن اهتمامي أو الشكر شكر من القلب لأنه هو يتذكرني، لأنه هو اهتم وجاب لي هيدي الهدية. مفروض أني أنا أثني على الهدية الحلوة بعدين نضبها وأتركها قدامي حتى يروح الضيف. هلا هي منلاحظة لما بيكون مقربين الأصدقاء، فبتجي الصبية إنه بيجوا رفقاتها لعندها بدها تفتح الهدية قدامهم، يا شكرا انه شيء انا بدي اياه وشيء انا بحبه، بس بتحسي مع الضيف الغريب صعبه، انه حتى انه في ناس هي لسه ما بتعرفهم من طرف زوجها بدها تتعرف عليهم، فصعبه انها تمسك تفتح الهديه قدامهم. هلا بس اتيكيت ما بنقدر نقول شيء. هيدا الاساس. ليش؟ لانه لما اللي بيجيب الهديه بيشوف فرحتي فيها بعبر له عن امتناني له كمان، هو رح اخذ هذا الانطباع سعادي. حتى اذا كان هو حدا غريب، انا عم اكسر هذا الحاجز انه التعامل برسمي كتير، عم اعطي للبساطه انه مكان. هلا في شغله تانية، المفروض انه انا لما افتح الهديه وشوفها اعبر عن فرحتي باهتمام الشخص فيه وليس بالهديه اللي هو جابها. فالمفروض هون انه شكرا شكرا لانك تذكرتني، لانك شفتي لي هاي الهديه الحلوه، مو لانه الهديه كتير حلوة أو هيك، يعني اهتمامي بإحساس الشخص. هلأ كمان في نقطة مهمة، إنه المفروض أنا ما أسأله قديش سعر الهدية أو بقديش كلفتك أو إنه ياما كتير غالية ليش إنه عذبت حالك. ما بيصير أنا أبدا أحكي أي شيء عن السعر، حتى لو كان غالي كتير أو حتى أو كان إنه هو بسيط أو رمزي، المفروض إنه بعد عن هاي القصة. هلا بعدين اذا كانت الهدية عبارة عن بوكيه ورد، دغري انا بشيله بحطه بمزهرية، بشكر صاحبه بحطه قدامه من لحظة يعني. الوصول تماما بحطه بمي وبحطه بمحل مبين على صاحب الهدية او اللي جاب لي الهدية. هلا اذا كانت قطعة مجوهرات او ذهب، هي احلى أو هدية عند الصبايا. صحيح. هلا هون انا شو لازم اعمل؟ بفتح العلبة، باخذ القطعة، كتير بعبر عن كمان اعجابي بيلبسها فيها قدامه، طبعا بجربها قدامه، بعد ما بجربها برجع بشيلها بضبها مثل ما كانت وبحطها. يعني المفروض اني شيلها جربها حسسه قديش انا مبسوطة انه باهتمامه. لا هون ما في داعي تحسسه، حيبين على وجهها انه مشاعر من الفرحة الكبيرة. هلا اذا كانت الهدية هي عبارة عن تحفة او لوحة فنية، المفروض اني اختار مكان مناسب بالبيت او على الجدار كمان مقابل صاحب الهدية او اللي جابها، اني حطها دغري مباشرة. طب هون يعني بيخطر على بالنا سؤال، انه ما انا بدي احطها قدام هيدا الحدا، ما هي يمكن مو لابقة اصلا للفرش، فانا شو بدي عم نحطها وارجع اشيلها لما يديروا ظهرهم ويروحوا؟ كمان قصه ثقيله شوي. هلا انا بدي اشوف مكان مناسب، يعني ممكن حتى لو كان المكان المناسب مو بالضروره يكون بالوجه، بس المهم اني حطها انا اختار. يعني حتى لو اتخيل لو انه اذا شخص معنا موجود انا وين كان ممكن لو غيرتها بعد فتره ما في مشكله، المهم انه حسسه انه يعني انا كتير مبسوطه انه باهتمامك بذكرك لي ولو كان شيء بسيط. هلا هي كمان ممكن الناس تستغربها او غير شائعة كتير بمجتمعنا، انه المفروض بعد ما بيروحوا للضيوف وخاصة اذا كانوا هن غرباء انه نرسل رسالة شكر على الهدايا يلي جابوها، ما عدا الاقارب والاصدقاء اللي كتير انه قراب مني، هدول ممكن انه انا اشكرهم بعدين على الهاتف او لما بشوف انه ارجع اعبر لهم عن اهتمامي وعن انه فرحتي فيهم. بس اذا كانوا اشخاص غرباء ممكن ابعث لهم رسالة وتشكرهم فيها. اكيد شو ما كان الموضوع، ان كان استلام الهدايا ولا كان بعد الزفاف او غيره، او حتى ان كان بالتعامل مع الزوج شريك الحياه ان كان زوج او زوجي، الاحترام المتبادل واشعار الاخر بالاهتمام فهو امر جدا رائع. بدي اتشكرك بالختام الاخصائيه الاجتماعيه الانسه رؤى هوله. شكرا لك.